وفي من قال كالأحناف مثلا، الأحناف يقولون الإكراه يكون على الأقوال لا على الأفعال، وهذا ضعيف. الصواب أن الإكراه يكون على الأفعال بشروط فقهية طبعا، والأقوال والأفعال عموم قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن بشروط فقهية.